تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إنه لا يحب المعتدين.

قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ. الله الله الله لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يا الله. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم